وهذا إنما أخذ من قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا من كمال الأدب أن يرد الإنسان خيرا مما أخذ أو على الأقل مثل ما أخذ، لكن لا يرد أقل مما أخذ. فإذا قال له السلام عليكم يقول وعليكم السلام، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا جاء المسلم بالصيغة الكاملة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما بقي حينئذ من زيادة، فلا أقل من أن يردها كما هي فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنك إنما تصنع هذا ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، فلا يهمك بعد ذلك عين المسلم عليك سواء أعرفته أم لم تعرف. هذه مسألة لا دخل لها في قصدك، لأنك تقصد تحصيل الأجر. إذا فعلت ذلك فقد فعلت عملا من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. الحديث 13 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المقصود هنا أيضا كمال الإيمان أو الإيمان الحق، ولا زال الكلام هنا كما تلاحظون في شعب الإيمان، أن من هذه الشعب أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره أيضا لإخوانه ما يكره لنفسه من الشر. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة كان هذا دليلا على كمال إيمانه، ولا يكون الإنسان مؤمنا حقا كامل الإيمان إلا إذا تحققت فيه هذه الأمور. الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عمن لم يكن كذلك، قال لا يؤمن أحدكم، نفي هذا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وجاء في الحديث الآخر أيضا عن أنس رضي الله عنه الذي بعد هذا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم على كل هؤلاء، وهؤلاء هم أخص شيء بالنسبة للإنسان، ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه، هذه أخص شيء بالنسبة للإنسان وأقرب شيء إليه وأكثر شيء يحافظ عليه الإنسان هي هذه الأمور. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى بين شأن الإيمان الحقيقي في النفس أنه يقتضي تقديم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم حتى على محبة هؤلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تقدم على كل شيء حتى على نفس الإنسان، والإنسان ليس عنده شيء أعز عليه من نفسه، هذه فطرة، فالإنسان يقدم نفسه دائما. ولكن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون مقدمة حتى على محبة النفس. وكيف ذلك؟ قبل أن نبين هذا نقول إن المقصود بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست هي المحبة التي هي من باب العشق، وليست هي المحبة التي تتعلق بالأشكال، وإنما المقصود بها تقديم شرع الله وتقديم ما يحبه الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. هذا التقديم هو الذي يشعر بالإيمان. ولذلك نجد أن الإنسان المسلم يعطي الزكاة ويقتطعها وهي جزء من ماله طاعة لله، مع محبته للمال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كله مركوز في فطر النفوس. كل إنسان من فطرته محبة هذه الأشياء، مركوز فيه هذا الأمر، وهذا ليس عيبا. لكن عندما يأتي الإنسان فيقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فيخرج هذا المال ويبذله لمستحقيه طواعية، هنا يقدم حب الله وحب رسوله على محبة نفسه. وكذلك عندما يؤدي الصلاة، عندما يقوم الإنسان من نومه من لذيذ النوم ومن لين الفراش يقوم لأداء الصلاة عندما يسمع النداء، وكذلك عندما يقوم إليها في شدة الحر البرد ليؤديها طواعية لله تبارك وتعالى، يقدم حب الله على محبته لنفسه. وهكذا وفي الجهاد أيضا، نفس الإنسان كما قلنا أعز شيء بالنسبة إليه، ولكنه يبذلها في سبيل الله في موطن المعركة تقديما لمحبة الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب هذا العمل ويحب أن ينصر دينه. فهذا الذي يقدم نفسه يقدم حب الله على حبه لنفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه أهمية هذا الأمر، لأنه يترتب عليه التزام الشريعة وتطبيقها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في حديث عمر أيضا ونفسه، قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فوالله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وقدم محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه وعلى حق قرابته وعلى حقوق الناس أجمعين، حينئذ كان مؤمنا، لأن هذا برهان ساطع على صحة الإيمان، على صحة الإيمان أن يقدم الإنسان أمر الشرع على محبته لكل هذه الأمور. ومحبة الله إنما تكون بمحبة شرعه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا القبيل، ولها أيضا جوانب أخرى. والرسول جاء بسنة، محبة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبته، وكذلك توقيره عليه الصلاة والسلام وأداء حقوقه، كل هذا من توابع ولوازم محبته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذه المحبة شروط ولها مظاهر تحدث فيها العلماء، لكن المهم جماعها أن يقدم أمر الشرع على رغبته وعلى هواه. ولذلك جاء في الحديث أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا أن يجعل الشرع تابعا لهواه، بل يجعل هواه تابعا للشرع، فما أمره الله به أتاه، وما نهاه عنه تركه وابتعد عنه، حتى وإن كان على خلاف هواه، حتى وإن كان على خلاف رغبته. فتقديم الإنسان لأمر الشرع على ما يحبه هذا هو برهان الإيمان الصادق. الحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا أيضا فيه إشارة واضحة إلى أن الإيمان لا يرسخ في النفس ولا يحس صاحبه بطعم حلاوته إلا إذا حقق هذه الأمور: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا معناه قد تقدم في الحديثين الماضيين، أن يقدم حب الله وحب رسوله على حب من عداهما حتى ولو على حبه لنفسه. ولذلك جاء به هنا بصيغة التفضيل، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وصيغة التفضيل كما يقول العلماء تقتضي الاشتراك بين شيئين، لكنها في جانب أعلى منها في الجانب الآخر، فالمحبة هنا مشتركة بين الله ورسوله وبين أشياء أخرى، لكن محبة الله ورسوله هنا أعلى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني ليس وراءهم من الحب شيء، أعظم الحب وأقواه وآكده ينبغي أن يكون لله ولرسوله. قال: وأن يكون وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني أن يجعل المحبة خالصة لله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي على كل إنسان مسلم التزامه من الحب والبغض، أن يكون الحب لله وأن يكون البغض في الله. لا تحب الإنسان لعنصره ولا للونه ولا لجنسه، وإنما تحبه لما ترى فيه من التزامه بشرع الله، وتحبه لما ترى فيه من القرب والطاعة لله تبارك وتعالى، ولا عليك بعد ذلك بجنسه ولا لونه ولا سنه، هذه أمور كلها لا تؤثر، إنما المؤثر هو في الحب، هو الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. وبهذا يتفاوت الناس، فمن كان أكثر التزاما وجب له من الحب أكثر مما يجب لغيره، وهكذا يتفاوت الناس، ولكن هذا الحب ليس من أجل الدنيا، وإنما هو لله تبارك وتعالى بسبب التزام هذا الإنسان بشرع الله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأن كراهية الإنسان للكفر ولأسبابه والمعاصي من أسبابه أيضا إذا أصر عليها صاحبها واستحل حرمات الله تبارك وتعالى، فكراهية الإنسان للكفر يجب أن تكون بهذه المثابة ككراهيته لأن يقذف في النار. هل يحب الإنسان أن يقذف في النار. الإنسان إذا مست طرف جسده لسعة من نار أو لسعة من جسم حار نفر وتأذى، فكيف به لو ألقي بجسده كله في النار؟ هذا لا شك أنه أمر ينفر عنه كل إنسان يقدر على الفرار منه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بهذا التشبيه حتى يجتهد الإنسان المسلم في البعد عن الكفر، لأن الكفر هو الذي يدخل الإنسان النار، الكفر طريق الإنسان إلى النار. فقال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وإذا كره ذلك ما بقي له إلا الإقبال على ما يحبه الله ويرضاه، لأن إقباله على ذلك يجعله يبتعد عن الكفر ويجعله يبتعد عن النار. وإذا أقبل على الطاعات وأقبل على محاب الله سبحانه وتعالى تذوق حلاوة الإيمان، تذوق حلاوة الإيمان. الحديث السابع عشر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا أيضا الكلام فيه كما في الأحاديث المتقدمة كلام في لوازم الإيمان وفي شعبه، وليس كلاما في أصل الإيمان. آية الإيمان حب الأنصار، والأنصار هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصروه، وجعل الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك نصرة الإسلام والتمكين له في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم كثيرا وقال: لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين قسم الغنائم ولم يقسم للأنصار، فكأن الأنصار وجدوا في نفوسهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا رضينا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بلده، خرج من موطنه، خرج من بين ظهراني أهله وهم قريش فارا، فمن الذي آواه؟ آواه الأنصار وساووه بأنفسهم، بل فضلوه على أنفسهم رضوان الله عليهم. ففضل الأنصار في الإسلام فضل عظيم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل فيهم قرآنا يتلى وفضلهم بسبب قيامهم بحق رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لدينه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آية الإيمان أي علامته حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأن الذي لا يقوم بحب هؤلاء مع ما قدموه من أعمال جليلة في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل نصرة دينه، هذا والعياذ بالله الذي لا يحبهم والذي يبغضهم هذا في قلبه دغل، وإنما هو من المنافقين. لو كان مؤمنا حقا لأحبهم، لأن الله سبحانه وتعالى أحبهم وأثنى عليهم وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي في بلدهم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. حتى بعد الفتح النبي عليه الصلاة والسلام بقي معهم، فحبهم دين في أعناق المسلمين. وهذا يعني أن يذب الإنسان المسلم عن أعراضه، لو سمع طعنا في أحدهم أو تهجما عليه فإنه يجب عليه أن يذب عن أعراضهم وأن يبين فضلهم وأن ينابذ من فعل ذلك، لأنه لا يفعل ذلك إلا منافق. الحديث 18 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. عبادة بن الصامت كما يشير هذا الحديث أحد الصحابة الأجلاء رضي الله عنه، وهو من السابقين ومن أصحاب بدر. وأصحاب بدر هؤلاء لهم فضل على غيرهم ممن لم يشهد بدرا، فإنهم كانوا أول عصابة نصر الله بها الإسلام في أول موقعة يلتقي فيها المسلمون والمشركون، وهي الموقعة التي سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين. فالذين شهدوا بدرا هؤلاء لهم فضل على غيرهم ممن لم يشهد بدرا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك هو أحد النقباء ليلة العقبة، نقباء الأنصار الذين جاءوا فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، كان أحدهم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. يقول عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وهذا كما قلنا هو الإيمان، لأنه لا يدخل الإنسان، لا يصبح مسلما ولا يكتب له شيء من عمله الصالح إلا إذا حقق هذا: ألا تشركوا بالله شيئا. فإن الله تبارك وتعالى جعل النفي لا إله إلا الله قبل الإثبات لا إله، حتى ينفي جميع ما يعبد من دون الله وجميع ما يشرك به من دون الله. والشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، لأن كل ذنب يفعله العبد هو في داخل تحت المشيئة، والله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من الذنوب داخل تحت المشيئة، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب البيعة هنا وهي المعاقدة والمعاهدة من أصحابه، قال على ألا تشركوا بالله شيئا، لأن الشرك محبط للعمل والعياذ بالله، كما جاء في قوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا، ثم قال: ولا تسرقوا، لأن السرقة كبيرة من الكبائر، ولا تزنوا، والزنا أيضا كبيرة من الكبائر. قال: ولا تقتلوا أولادكم. والإنسان من طبعه يحب أبناءه، بل جاء في الحديث إن الولد مجبنة مبخلة، يعني أن الإنسان يجبن عن الخروج للجهاد بسبب أولاده، ويقتر أو لا ينفق حتى يحفظ المال لأولاده، فيكون حبه لأولاده دافعا له إلى الجبن ودافعا له إلى البخل. فقتل الإنسان لولده هذا أمر بحسب العادة أمر مستبعد، مستبعد أن يقتل الإنسان ولده وهو يشفق عليه بهذه الشفقة، ولكن هذا الأمر قد حصل، فقد حصل هذا، كان في الجاهلية كانوا يقتلون بناتهم يئدونهن، ومعنى الوئد أن تدفن البنت وهي حية، كانوا يدفنونها خشية العار أو خشية الفقر، تدفن وهي حية بدون ذنب اقترفت، ولذلك شنع الله تبارك وتعالى على هذا الصنيع، فقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا في يوم القيامة، هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل فيسألهم الله تبارك وتعالى. فالولد نعمة من الله، فلا يجوز للإنسان أن يفرط في هذه النعمة وأن يعتدي عليها بأن يقتل ولده. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وإذا قتل الإنسان ولده خشية أن يضايقه في رزقه، أو خشية من أن تثقل أعباؤه فلا يستطيع الإنفاق عليه، هذا وقع في ذنب عظيم. قال: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. وورد مثل هذا أيضا في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء، والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. المرأة مؤتمنة على فرجها، وقد تدخل على زوجها وعلى أهل بيتها من ليس منهم، وهذا هو البهتان، تفتريه بين يديها وبين رجليها، تحمل فتنسب هذا الولد إلى غير أبيه. فلذلك كان هذا من أمور البيعة التي بايع بها النبي عليه الصلاة والسلام النساء، وكذلك من أمور البيعة التي بايع عليها هؤلاء الصحابة، ألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ألا ينسبوا أحدا إلى غير أبيه، وألا يلحقوا بأنسابهم من ليس منهم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فإن الطاعة واجبة لله ولرسوله، ومن طاعة الله وطاعة رسوله طاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر، ولكن هذه الطاعة مقيدة، وأولو الأمر هنا يشملون ولاة أمور المسلمين، ويشملون أيضا من له حق الطاعة من الأب والزوج والسيد ومن في حكمهم، هؤلاء لهم الطاعة فيما ولاهم الله تبارك وتعالى عليه. فيما ولاهم الله تبارك وتعالى عليه لهم حق الطاعة، ولكن هذا الحق مقيد بطاعة الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الحق تأذن به الشريعة وليس فيه معصية فإنه يجب الوفاء به وتجب الطاعة فيه، لكن إذا كان هذا فيه مخالفة لشرع الله أو وقوعا فيما يغضب الله تبارك وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء في الحديث إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سرية فأغضبوه، غضب من هذه السرية، غضب من أصحابه الذين معه، قال أوليس، فقال لهم أوليس قد جعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم حق الطاعة؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا كثيرا، قال فأوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، قال فأمرهم أن يدخلوا فيها، فهم بعضهم أن يدخلها وتراجع بعضهم، قالوا إنما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ ثم بعد ذلك سكن غضبه وأطفأ الله هذه النار، وعندما